فبعضهم يتسامح في مثل هذا إذا غلب على الظن الرد في وقت الحاجة. ولا شك أن الأحوط والورع عدم التعرض لمثل هذه الأشياء لئلا يحصل ما لم يخطر على البال. أحيانا أنت تقدر أنك في آخر الشهر أو في نهاية المدة عند الحاجة إلى هذا المبلغ تقدر أنه سهل الرد، لكن ما يدريك عن المستقبل، لكن ما تستطيع. وكم من شخص تعرض لإحراجات وتعرض لاتهامات وأنزل نفسه مواضع التهم بهذا السبب، اقترض هذا المال وتصرف فيه ثم عند وقت الحاجة ما استطاع الرد. هو ضامن على كل حال، لكن هو إذا كان ما في شك، إذا كان إلى وقت الحاجة، أنت الآن تصور أعظم من ذلك البيان والتبليغ عن الله جل وعلا من قبل الرسل في الدين. يعني قبل وقت الحاجة يلزم البيان، ما يلزم، لكن في وقت الحاجة لا يستخيره. هنا المسألة في أموال الناس المبنية على المشاحة وهي من هذه الحيثية ينبغي أن يحتاط لها. منهم من يتسمح يقول ما دام أعطاك المال وقال أنا والله مسافر لجاز 3 أشهر وإذا رجعت أريده أن تتصرف، ما أذلك بالتصرف ولا استأذنته، ويغلب على ظنك أنك لو استأذنت بيأذلك. بعضهم يقول إذا كان الأمر كذلك فلا مانع من أن تصرف على أن تجزم بأنك عند مجيئه توفر له، لكن أنت في لك ديون ذمم الناس، تقول أنا وعدني فلانا لي عليه دين أن يسلمه بعد شهر، ما 3 أشهر، لكن تبين هذا الشخص مماطل، صرفت هذه الأموال على هذا الأساس، تبين أنه مماطل. جاء صاحب المال قال والله أنا متحرم مال اللي بيجي. أقول يحصل في الواقع شيء ما حسب له حساب، فيتحاشى الإنسان بقدر الإمكان أن يضطر إليه، ففي القول الثاني سعى، لكن بحيث لا يعرض أموال الناس للضياع، لا يعرض أموال الناس للضياع. بس لابد أن يستأذن إذا أذن له، لا بس إذا قال أنا أتصرف، لا هو إذا استأذن وقال أتصرف بها، نعم أتصرف بها، وإذا جاء وقت الحاجة أنا ضامن، بحيث متى ما طلبت إذا أذنوا له الأمر سهل، يعني واضح. لو مسألة نقول إذا احتيج إليها، احتاجها الإنسان ويغلب على ظنه أنه يجدها في وقت الطلب، فالقول الثاني في ساعة. نعم. الآن هي تأخذ لأناس معينين، هي نائبة عن الأغنياء أو عن الفقراء، هذا الكلام في هذه الصورة. إذا ذهبت الجمعية إلى الأغنياء وطلبت باسم الفقراء نائب عن الفقراء، لكن إذا كان الغني ابتداء جاء إلى هذه الجميع قال وزعوا عني هذه الأموال صارت نائبة عن الغني. لا لا لا، الصورة مفكة، لكن أقصد الجمعيات هي يسجل عندها الفقير وتعطي في الغالب من يسجل عنده، فهي نائبة عن في الاستلام والتسليم، والبعض وإما أن تذهب إلى الغني وإما أنا أقول في حالة ذهابهم إلى الأغنياء والطلب باسم الفقراء هي نائبة عن الفقراء. إذا جاء الغني إلى الجمعية ودفع لها المال لتوزعه على الفقراء هي نائبة عن الغني. والفرق بين الصورتين أنها إذا كانت نائبة عن الفقراء جاز لها أن تتصرف من جهة، الأمر الثاني يجوز لها إيش؟ أنها توزعه على طول السنة. الفقير لا يحتاج إلى مبلغ كبير يسلم إليه، لأن من طبيعة الفقير أنه لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف، يعطى حاجة سنة فيصرفها في أسبوع، هذا واضح عندهم، الكثير منهم مضطرد. لكن إذا قلنا هي نائبة عن الأغنياء والأغنياء لا يجوز لهم التأخير، إذن الجمعية لا يجوز لها التأخير، تصرفها في الحال. فرقنا بينما إذا جاء الغني إلى الجمعية وقال ادفعوا الفقراء، الآن نائبة عن الغني. إذا ذهبت الجمعية إلى الأغنياء وطلبت منهم باسم الفقراء هي في هذه الصورة نائبة عن الفقراء، والفرق بين التصرفين واضح. لا، هي لابد أن تفرق، لابد أن تفرق، بحيث إذا كانت نائبة عن الأغنياء تشوف الحاجات العاجلة، تنظر في الحاجات العاجلة، وتصرف هذه الأموال التي نابت فيها عن الأغنياء للشهر الأول للفقراء، يترك ما بعده من الأشهر إذا طلبه الجمعية من الأغنياء فيما إذا كانت نائبة عن الفقراء. لا بد من التفريق، لأن الغني لا يجوز له التأخير، فنائبه في حكمه، نائبه في حكمه لا يجوز له التأخير. يسأل عنها كثيرا العامل على الصدقة، العامل على الصدقة، وهل يفعل ويتصرف فيها؟ كثير من الشباب يجمع باسم الفقراء ويأخذ نسبة 10-5% باسم عامل على الصدقة. العامل لا يكون عاملا إذا ولاه الإمام، إلا إذا ولاه الإمام. أما أن يترك الناس يتصرفون يجمعون باسم الفقراء ثم يتبين أنهم بعد سنة سنتين أغنياء من خلال هذا الجمع على حساب الفقراء، ما هو صحيح. هذا لا بد له من حد، لا أحد يستطيع أن يتصرف يقول ما من مسجد يجمع مجموعة من صغار السن عند أبواب المسجد ثم بعد ذلك يوزع عليهم من هذه الزكاة، ثبت هو ما يملك. العامل إذا ولاه الإمام وفرض له نسبة، نعم مخصوص عليه من المصارف. لو تركت تصرفات الناس واجتهاداتهم ضاعت. نعم بلا شك، يعني من لأنك أنت لا يجوز لك التأخير فنائبك مثلك. سهل، النفل ما له حد محدد، النفل ما له حد، لكن الزكاة الواجبة إذا حال عليها الحول لا يجوز تأخيرها. يتسامح أهل العلم باليوم واليومين والثلاثة، لكن إذا تصرفت الجمعية على مقتضى برنامجها المعد عندها على مدى سنة تنفق على هؤلاء الفقراء، معناه أن الزكاة بتأخر سنة. هذا كلام كله على الكلام على الزكاة التي لا يجوز تأخيرها، أما الصدقات فأمرها واسع، يعني ليس له وقت محدد. له معروف من طرقين هذا. نعم إيه، ولا له طرق أكثر من طريق، إيه ثابت معروف عنه. وتصرف عائشة ما في إشكال، تصرف عائشة مثل الشمس. إيه، النقص الحسي لا ينكره عاقل، نقص الحسي يعني 1000 ريال راح من 25 صار 975، هذا ما ينكره أحد. السنة الثانية مثل، الثالثة مثل، هذا واضح. لكن كونه بركة وينمو وطهرة للمزكي وللمال وحفظ له من أن يسرق، هذه أمور، هذه أمور معنوية وثابتة شرعا من اسم الزكاة، لكنه أمر معنوي. أما الأمر الحسي لا ينكره أحد. لا لا لا، أبوه في بني آدم من فقد أباه، في غير الحيوانات من فقد الأم، من الذي أنابه؟ أنابه ولي الأمر. لا ما هي مسألة أناب. الآن أئمة مساجد يكلفون شباب عند أبواب المسجد يجمعونه، يعني مرخص لها. هذا إذا حددت النسبة من قبل ولي الأمر يعني صار فيه نوع من التحديد. لما يترك لهم ناس يعطون 10% وناس 5% وواحد بدون، ناس بدون قيد ولا أساس، ناس حبت. هذا ضياع. هذا ما يخال حدد لهم موظفين، لكن ما نسبة ما يؤخذ؟ هل يمكن أن يأخذ العام 50% من الزكاة إذا جمع؟ نعم، ما خول بنسبة معينة. لا ما ترك لهم مثل هذا أبدا، هذا غلط، هذا غلط، لا بد من ضبطه، لا بد من ضبطه. لا هذا ما لا بد من ضبطه. سم صلى الله عليك. باب زكاة الميراث. حدثني يحيى عن مالك أنه قال إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله إني أرى يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث، وتبدى على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا. قال وذلك إذا أوصى بها الميت. قال فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. قال والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك واقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. وقال مالك رحمه الله السنة

ما ضيع ماله ولا ضيع نفسه ولا فرط، إنما منع من التصرف في هذا المال، فلا يوجب عليه أكثر من زكاة سنة واحدة. ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة لماضي السنين، وقال به جمع من أهل العلم، ولعل هذا هو الأولى والأرفق به، لأنه لا يجمع عليه بين ظلم وزكاة. وقال بعض أهل العلم أنه يستقبل به حولا جديدا من قبضه، ما يزكي حالا، إذا قبضه يستأنف به حول جديد ثم يزكيه بعد ذلك، وهذا له وجه. والله القول الأخير له وجه، لأنه ممنوع من التصرف، كيف يزكيه ممنوع؟ والقول الثاني يشبه بالدين على المعسر والمفلس الذي لا يرجى، فإذا قبض زكى، ولا شك أن تزكيته في وقته هذا من شكر النعمة على ربه، فله وجه. زكاة سنة ما تضرهم، يعني إذا قبض محجوز 10 سنين وزكي سنة لا شك أن هذا ما يضرهم، لكن لو استقبل به حول جديد فالقول الثالث له وجه، له وجه وجه. فإن كان ضمارا يعني غائبا عن ربه لا يستطيع التصرف فيه بحيث لا ينمو، فإنه كان ضمارا، يعني هذه العلة. يقول حدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي أنه سأل سليمان بن يسار، سليمان بن يسار هذا أحد الفقهاء السبعة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سليمان إيش أبو بكر سليمان لا فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خالد سبعة. أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثل عليه زكاة، فقال لا. وهذا يؤيد يدعم قول مالك وقول الحنابلة أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فقال لا إلا زكاة عليه. وهذا قول جمع غفير من أهل العلم. وهناك قول الشافعي رحمه الله أن الزكاة الدين لا يمنع الزكاة، وكأنه من حيث الاستدلال أظهر هذا. يقول ذكرت أن العلم يذكرون قول هلك هالك في باب المواريث، وقد أشكل علي كيف يهلك الهالك، أرجو الإيضاح، يموت الميت، هلك هالك يعني مات ميت، ميت بغض النظر عن كونه رجل، ما يقول مات رجل، نعم، لأن الموت ليس خاصا بالرجال، نعم، ما يقول مات رجل، هلك هالك يعني مات ميت. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، هذا الدين له أو عليه؟ له الدين، له الصورة الثانية. الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، لأنه لا يقدر على تنميته، لا يقدر على تنميته، وإن أقام عند الذي هو عليه الدين سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه الزكاة واحدة. والعلماء يفرقون بين الدين إذا كان على مالي بحيث متى طلبه صاحبه يدفع إليه هذا كأنه عنده يزكي عدد السنين، كل ما حال عليه الحول يزكي. أما إذا كان عند معسر مفلس إذا طلبه صاحبه لا يؤدى إليه، مثل هذا يزكى عند أهل العلم سنة واحدة. وفي كلام المالك ما في تفريق بين الدين على المالي وعلى المفلس، فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة لنقصه عن النصاب، فإن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة، يعني قبض دون النصاب، قبض دون النصاب هذا لا تجب فيه زكاة. لكن إذا كان عنده مال يكمل به هذا المال الذي قبضه حتى يبلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة، فإنه يزكى مع ما قبض ومع ما قبض من دينه ذلك لتمامه النصاب. شخص اقترض مبلغ وهو ملي، اقترض من زيد من عمر 1,000,000 ريال، حال عليه الحول وهو بيدي زيد، ما تصرف فيه موجود، وهو بالمقابل مدين للمقرض بنفس المبلغ. فإذا قلنا أن الدين لا يمنع الزكاة وهذا زيد ملي فعلى الوجهين الزكاة على من؟ نعم عليهم. نعم الزكاة عليهم. المقترض لا يريد أن يدفع الزكاة سلم صاحبه، لكن عنده مال ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للسعاة اسأله عند عليه دين ولا ما عليه، إذن يزكي. وذاك دينه في ذمة مالي يزكي. هذا ظاهر قول من يقول بوجوب الزكاة على ما عليه الدين. أما على القول الثاني وأن لا زكاة في مال من عليه دين وقص النصاب، ظاهر أنه لا يزكيه إلا صاحبه بخلاف المدين. لكن الشيخ هل ورد أن المال يقع عليه زكاتين؟ هذا المال وقع عليه زكاتين، من نخاطب المال؟ حنا نخاطب المكلفين. أنت غض النظر عن المال، أنت الآن تتعامل مع مكلف مخاطب بركن من أركان الإسلام. أما صاحب الدين فلا إشكال بكونه عليه زكاة، لأن الزكاة بذمة مالي مثل ما بغى أخذ، وإلا لتحايل على إسقاط الزكاة كل الناس. يعطي واحد المال يقول فلوس صرفه وقرض وليش اللي يروح وقت الزكاة، لا هو يسترجع منه بقدر حاجته. نعم قرضت مثلا 100,000 وأنت مالي وكل شهر يأخذ منك 10 أو 5 علشان أنت هو ما أنت تأخذ منه مصروف ومتحايل على إسقاط الزكاة. هذه الصورة واضحة. لكن المدين العلم بعضهم يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة، يقول المال الباطن هذا ما هو بلوه في الحقيقة، هو للدائم، والسعاة إنما هم للأموال الظاهرة للمواشي والزروع، مثل أصحاب المواشي وأرباب الزروع ما يسألون، لأن أنظار الفقراء اتجهت إلى هذه الأموال فلهم نصيب منها سواء كانت مواشي أو زروع. مثل هؤلاء لو كانوا مديونين يزكون، لكن الأموال الخفية التي لا تشرئب إليها أنفس الفقراء هذه تمنع الزكاة. نعم. إذا ما طال ما صار مالي، ما صار مالي. أقول إذا ما طال لم يكن ماليا، صار معسر حكما. نعم. فالملي الذي متى ما طلب منه المال يدفع. نعم. لا المؤجل غير مستحق، فلا يؤمر صاحبه بدفع زكاته، فهو غير مستحق كان أو ليس له، لا يطالب به إلا إذا قبضه. نعم. أي. هل المال قلنا ليش؟ لكنها تجب على مكلفين. أحملنا قاعدة أن الزكاة تتعلق بالمال، لنفترض أنها تجب في مال الصغير وتجب في مال المليون، فقلنا أن المال واحد والزكاة تتعلق بالمال ولها تعلق بالذمة. هذا قول مرجح. من؟ انتهينا من تعلقت بالمال. ايه انت بكل صورة من صور الزكاة تتعلق بالذمة ولا بالمال؟ لا، هم اذا قالوا تتعلق بالمال، نعم علاقتها الاصلية بالمال ولها ارتباط بالذمة، انتهى الاشكال. الذمة الصالحة للتعلق تتعلق بها، والتي غير صالحة ترجع الى المال للاصل. تحاضر الدرس السابق. ايه اقول الذمة الصالحة للخطاب تعلق بها، وغير الصالحة للخطاب تعلق بالمال من باب ربط الأسباب. كما لو كسر الصبي كسر لك حاجة، جيت له كاسر قزازة سيارتك، يضمن ولا ما يضمن؟ ما على لأن هذا ما بربط الأسباب والمسببات. هو غني سواء كان كبير ولا صغير، غني ولا فقير، تؤخذ من أغنياء سواء كان صغير ولا مجنون ولا غيره، عليهما وصرف لهم. هذا القول المحرر. له مال تتجه فيه الزكاة، له مال تتجه إليه الزكاة، المدين له ذمة تتجه إليه الزكاة. لكن أنت تصور استدين لمجنون، أخذت أموال لمجنون حال عليه الحول، هذا المثال اللي يمكن أن تخرق به القاعدة. تسمعي ولا لا؟ هذا اللي يمكن أن تخرق به القاعدة. أما صبي غير مدين وله أموال المسألة اتجهت إلى المال. أنت ما هي ثلاث أقوال في متعلق الزكاة؟ ثلاث أقوال: إما إلى المال بغض النظر عن الذمة، أو إلى الذمة بغض النظر عن المال، أو على الاثنين معا. فإذا أفلت التكليف من هذا لحق هذا. نعم. إيه. يعني يعفيه مما كلف به شرعا. الآن من بإزاء اثنين من المكلفين؟ يعني على قول مالك وقول الحنابلة معروف عند جمع من أهل العلم، تقال بعضهم رأي الجمهور أن الزكاة لا تتعلق بمن عليه دين، من عليه دين ينقص النصاب لا زكاة عليه. هذا لما عندهم إشكال من الأصل، لا إشكال عندهم من الأصل. لكن إذا قلنا بأن السعاة ما فيه واحد قيل له اسأل هل عليه دين ولا ما عليه دين، مجرد ما تصل إلى فلان عنده مال اسحب زكاة. والغالب أن أهل الزروع والثمار ما يسلمون من دين، لا في القديم ولا في الحديث، لكن ما يسألون. ما يقال والله أنت أخذ قرض من البنك الزراعي ولا ما أخذ. بعضهم عنده من القروض أضعاف أضعاف ما عنده من الزروع، ومع ذلك تأخذ من الزكاة. لكن من يفرق بين الأموال الباطنة والظاهرة بعدنا هذا وجه. على كل حال القول المفتدي أن الزكاة لا تمنع، أن الدين لا يمنع من الزكاة. فإذا قلنا بأن الدين ما يمنع من الزكاة بغض النظر عن المال، ما عندنا أشخاص مكلفون هذا عنده مال، عنده 100,000 بالبنك رصيد، هات 2,500. فالثاني له دين عند مالي 100,000، هات 2,500. قال: وإن لم يكن له ناض الضاد المشددة مثل عاض، والناض هو المال الصامت. قال فلان ليس له ناض ولا عاض، أموال صامتة ولا بهائم ولا شيء، نعم، ولا رقيق. الناض هي الدراهم الصامتة، والناض من المتاع ما تحول ورقا أو عينا. قال الأصمعي: اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز الناض، وإنما يسمونه ناضا إذا تحول عينا بعدما كان متاعا. على كل حال المراد به الدراهم. قال: وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه، وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة لكونه أقل من النصاب، فلا زكاة عليه فيه، لكن ليحفظ عدد ما اقتضى. ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى، هذا اقتضى 100 درهم ما فيها زكاة لأنها أقل من النصاب، لكن سجل هذه البيئة. فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض، قبض مرة ثانية 100 أخرى، فلا إيش؟ فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة، لأنه مال واحد حال عليه الحول، وقد بلغ، فإذا بلغ النصاب زكى. قال: فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا، المئة الأولى أكلها صرفها. فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلك، فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه. قبض 100 فأكله، قبض 100 من الدين، وقلنا أنه يزكيه إذا قبضه، قبض في نهاية الشهر 100، في نهاية الشهر الثاني 100 درهم، 100 لا تجب فيها الزكاة. يقول: تضم 100 الثانية إلى الأولى باعتبار أنه وجب عليه زكاة هذه 100، باعتبار أن الدين كله أكثر من النصاب، فتضم هذه 100 إلى 100 الأولى. يقول: فإن كان قد استهلك المقتضى أولا أو لم يستهلكه، مال من دين مقبوض يزكيه إذا قبضه، لأن العبرة ما هي بأصل ما يحل، الأصل العبرة بأصل المال. يعني أنت لك 10,000، أنت شخص أعطاك هذا الشهر 100 ريال ما فيها زكاة، الثاني أعطاك ما يتم به النصاب لكنه بمفرده لا يصل النصاب إلا إذا ضم مع الأول، كأنك قبضت الجميع في هذا الشهر. هذا مقتضى قوله، لأنك لا تنظر إلى أنك ما عندك نصاب، أنت عندك نصاب بما عند المدين، أنت مالك الذي في ذمة المدين زائد على النصاب، فأنت في حكم الأغنياء. قال فإن كان قد استهلك المقتضى أولا أو لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع مقتضى من دينه، فإذا بلغ مقتضى 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه به الزكاة، ثم مقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحسب ذلك، فيزكي ما قبض من ذلك ولو دينارا أو درهما، لأنه لا ينظر إلى أنه مال جديد، هذا الذي يقبض هو مال جديد يطلب فيه النصاب، هو جزء من مال كبير تجب فيه الزكاة. نعم. أما إذا كان على مفلس فهو مانع قطعا عند عامة أهل العلم، إذا كان على مفلس فليزكي إلا إذا قبضه، لكن إذا كان على مالي فليس بمانع أصلا. لا لا لا، له يزكيه إذا قبضه، لكن هل يزكيه لجميع ما مضى من السنين أو لسنة واحدة؟ منهم من يقول زكيه لجميع ما مضى من السنين، نعم، ومنهم من يقول أنه يكفي أن يزكي سنة واحدة لأنه غير نامي في الحقيقة، لا سيما إذا كان على غير مالي. قال مالك والدليل على الدين يغيب أعواما، والدليل على الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة، أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواما ثم يبيعها فليس عليه بأثمانها إلا زكاة واحدة، هذا بناء على رأيه في المال في العروض. لا، ما هو كل العروض بعد، لأن العروض عنده كما سيأتي بزكاة العروض، إما أن تكون مما تدور ويسرع بيعها، نعم، يعني تدور بأيدي التجار فتباع وتستبدل بسرعة، وإما أن تكون مما يحبس الأموال ولا تنصرف بسرعة، ما في بضائع تعرض سنين ما تباع. نعم، عند مالك ما تذكر إلا سنة واحدة على ما سيأتي، ومثل هذا قل في المحتكر الذي ينتظر انتباع الأسعار، عندك أرض اشتريتها في وقت الغلاء بمليون، احتاجت وعرضتها للبيع ما في مثل لم يتعرف، تقول ما نبايعنا فيه خسارة، ما هي الربع والخمسة وثلاثة، خسارة 19 ما نبايع، تنتظر سنة سنتين ثلاثة تعرض للتجارة للبيع. عند مالك مثل هذه الأرض تتزكى، تزكى إذا بيعت لسنة واحدة، الجمهور يقول تزكى كل سنة، تقوم وش قيمته تزكى إذا حال عليها الحول. ولذلك يقول هنا والدليل على الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة، أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواما مثل الأرض الكاسدة، ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه، ويرى أن الدين الزكاة ما لم تعلقت بذات المال فالزكاة منه أو من قيمته إذا بيها، والله الأرض باقية وأخرج زكاتها من أموالي الثانية أو أستدين من أجل أخرج زكاتها كما هو عند غيره، الإمام مالك ما يرى هذا، أن الزكاة فيه من نفس المال أو من قيمتها إذا بيها. الآن ظهر عن بعض التجار أكثر من هذا الولايات مفتوح جديد أن إذا كان عنده 100,000 في البيت وعنده مورد بداية فيأخذ مورد بداية بالماء ويزكي 100,000 ولم يخرج نصوص فيأخذها بشكل فلاح ويقول هذه الزكاة، والماء الذي في البنك أو معه لا يخرج منه الزكاة إنما يخرج. لا لا، هم وارد في الأموال، الأموال لا بد أن تزكى أموال، الأموال لابد، الدراهم لابد زكى دراهم، لكن الإشكال فيما إذا كانت جميع البضاعة مواد غذائية، يعني هذا المحل فيه 1,000 كيس من الرز و1,000 كيس من السكر و1,000 كيس فيه أموال معروض التجارة، قوم فيه ربع العشر 1,025 كيس، 1,000 الثاني 5، وهكذا 1,000 كرتون فيه 25 كرتون وهكذا، هل يخرج من نفسه من عينه أو من قيمته؟ يعني وش بيطلع، دراهم ولا بيطلع غذاء؟ عشان يهرب من إخراج الدراهم يخرج غذاء. لكن الغذاء ما هو بدراهم. إذا كان الملحوظ فيه حاجة الفقير لو لا يعطي دراهم ضاعت عليه. يعني في مثال هو عادة عاد شيء مضطرد أن الفقير يسهل عليه إخراج الدراهم بخلاف الغني. فإذا ملك الأموال تبي تعطيه نفقة سنة، تبي تعطيه مثلا في مثل هذه السنين تعطيه مثلا 30,000 نفقة سنة، يبي ينفقها بشهر أو أقل ويبقى بقية السنة يعود إلى فقره. وأن تقول هذه 30,000 أنا بعطيهم مواد غذائية تكفيهم مدة سنة، شو بيسوي المواد الغذائية؟ يعطى 5 أكياس رز وخمسة إلى آخره، يأمن له غذاء سنة. فهل يجوز لك ذلك؟ أما إذا كانت أموالك نقود لا يجوز بحال، لكن إذا كانت أموالك عروض مثل هذه من هذه الأغذية أموالك، هل تخرج من نفس المال أو تخرج من أقيامها؟ الجمهور أن تخرج من الأقيام، إلا إذا كان إخراج العروض أنفع للفقير كما في حديث معاذ. نعم، إذا كان إخراجها أنفع للفقير فلن تخرج عروض. يقول وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه، وإنما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره. قال مالك رحمه الله الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناض الذهب والفضة سوى ذلك قدر ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة، يعني وتجعل العروض في مقابلة الدين، يعني تحسم العروض. عنده عروض وعليه دين بقدر قيمة هذه العروض، شخص مدين ب100,000 وعنده محل بقالة فيها ما قيمته 100,000 وعنده في البنك رصيد 100,000، رأي مالك أن الدين يؤثر في الزكاة، فالمحل التجاري ما يزكى. لماذا؟ لأنه مدين في مقابله 100,000، يزكى